الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، سائل يسأل يقول: بارك الله فيكم شيخنا، إذا أمنت عمالي في الضمان الاجتماعي فهل أنتفع به أنا أيضا، علما أن تأمين العمال إجباري كما تعلمون أثابكم الله؟ أقول جوابا على هذا السؤال: إذا كان التأمين إجباريا بحيث تجبر الدولة، يعني صاحب المؤسسة، على أن يؤمن نفسه وعلى أن يؤمن عماله، وإذا لم يفعل ذلك فقد يتعرض لعقوبات ونحوها، ففي هذه الحالة يجوز لهم جميعا أن يؤمنوا أنفسهم، أن يؤمنوا أنفسهم وأن يستفيدوا من تلك التأمينات. وأن يستفيدوا من تلك التأمينات. وأما إن كان التأمين ليس إجباريا فالأصل تركه والابتعاد عنه، ذلك لأن التأمين مبناه على الميسر، التأمين مبناه على الميسر، لأن التأمين هو أن يدفع الشخص مالا ثم يعني قد يستفيد يعني مبلغا أكثر مما دفعه، وقد لا يستفيد فائدة من ذلك التأمين، يعني إذا لم يمرض، إذا لم يقع له حادث، فإنه لن يستفيد شيئا من ذلك التأمين، وبالتالي فسيخسر المال الذي دفعه. ولذلك فالتأمين كما قلت مبناه على الميسر، فالأصل يعني تركه والابتعاد عنه. ولكن متى يعني أجبر الإنسان على فعله فله أن يفعله وأن يستفيد وأن ينتفع من ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم.